يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفعلي غدا عند الله خايف من النيران يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفعلي غدا عند الله خايف من النيران انت المحبوب الله انت المرغوب الله انت المحبوب انت المرغوب انت المقرب عند الله يا حبيب الرحمن يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران يا روح الروح داوي المجروح الله يا روح الروح داوي المجروح من في جمالك يا مولاي يا ضياء الكونين يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران يا سعد من زار روضة المختار والله يا سعد من زار روضة المختار واختار دار الهادي دار في جوار العدنان يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران